ما شفناش من وراهم خير، ما شفناش غير تعب وأذية يسوع كتير، ما شفناش من وراهم خير. ومش معقول نقول تفاصيل، ده سر كبير وفرح قليل وحزن كتير، ما شفناش من وراهم خير. حبايب أيام ما سابونا بعد ما حبينا باعونا، حبايب أيام ما عشنا معاهم شفنا عجايب، حبايب مش فاضل ليهم حاجة تبقينا عليهم، لا عمر بيستنى واحنا خلاص مش حل حبايب. ما شفناش من وراهم خير، ما شفناش غير تعب وأذية يسوع تقدير، ما شفناش من وراهم خير. ما شفناش من وراهم خير، ما شفناش غير تعب وأذية يسوع تقدير، ما شفناش من وراهم خير. حبايب حبايب